من ضمن المحاذير عدم استنساخ قيادات الخلايا التنصيرية ومساعدينهم في قادة ومساعدين خلية أخرى، يعني تاخد الشخصيات تستنسخها يعني تقلدها أو تزرعها في أشخاص آخرين في خلية أخرى، ده من المحاذير ما ينفعش. طيب ليه؟ قال لك لأن ممكن يكون القائد التنصيري ده أو المساعد في منطقة أو بيئة ما، هو مثلا على سبيل المثال بيحب المزاح، النكتة، الهزار، فأنت وجدت أن المنهج والأسلوب ده في البيئة دي ناجح، فتعتقد أنك لو أنت جعلت القائد التنصيري اللي عندك أو المساعد ليه في خلية تنصيرية في بيئة أخرى يكون صاحب مزحة أو نكتة أو خفيف الظل هينجح، فتفاجأ أن البيئة دي بيئة جادة لا تقبل مثل هذا الأسلوب فيفشل. يبقى لا تستنسخ شخصيات القيادات والمساعدين اللي هم أعضاء في خلية أو مسؤولين عن خلية ناجحة في مكان، لا تستنسخ شخصياتهم في مكان آخر.